وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب العلية بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد. سميت علية لتجردها عن العوض، وهي إباحة النفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء ليردها على مالكها، وتنعقد كل لفظ أو فعل يدل عليها. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له، وهي مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا الوطأ، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتقم، وإلا عبدا مسلما بكافر لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه كنقيط بمحرم لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها. ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره قطع. محل بأس بشرط. ها؟ كيف؟ المحرم. نعم، خشي المحرم. المحرم. نعم؟ المحرم ولا المحرم؟ الأولى المحرم، وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم. أما التي بعده: ومحل ذلك أن خشي المحرم. نعم. قرأتها محرم؟ لا، المحرم. إيه، طيب نمر عليها إن شاء الله. نعم. ومحل ذلك أن خشي المحرم إلا قرية فقط، ولا بأس بشوهاء وكبيرة ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشبهها، ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية، باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها، يعني العارية والعارية، هذا بالتخفيف، من العري وهو التجرد. والتجرد سميت عارية عارية لتجردها عن العوض. هذا من حيث الاصطلاح، اصطلاح مأخوذة من العري وهو التجرد، مأخوذة من العري وهو التجرد، وقيل مأخوذة من التعاور، قيل مأخوذة من التعاور وهو التداول، وهو التداول، وقيل مأخوذة من أعار الشيء إذا ذهب وجاء، وقيل مأخوذة من أعار الشيء إذا ذهب وجاء. أما اصطلاحا فكما ذكر المصنف قال: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. هذا تعريفها، تعريفها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، هكذا عرفها المصنف. هناك تعريف أيضا، هناك تعريف، وهي إباحة نفع، إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها بعد استيفائه، بعد استيفائه ليردها على مالكها. إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، هذه هي العارية، هذه العارية. وانتبهوا، عندنا القرض، القرض ينتفع به ويرد بدله، فلو أخذ بعيرا قرضا فإنه يرد بدله. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباحا. أما العارية فإنه يردها، هي ينتفع بها ويردها، فالقرض ينتفع به ويرد بدله، والعارية ينتفع بها ويردها هي، ويردها هي. وقال رحمه الله تعالى: وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، يحل الانتفاع بها، إذن هي، إذن هي مباحة. سيذكره المصنف، قال: يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، ليردها على مالكها. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليه، يدل عليه. لو قال: أعطيتك هذه السيارة، أعطيتك هذه السيارة أو أهديتك هذه السيارة تنتفع بها وتردها، ماذا نفهم؟ أنها عارية، لأن قال تنتفع بها وترد بدلها. إذا لا يهم اللفظ، يهم المعنى، هم المعنى. فأي لفظ يدل على العارية يكفي، أي لفظ يدل على العارية يكفي، لا يشترط أن يقول أعرتك، لا يشترط هذا. قال ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا. المعير يشترط أهليته، يعني يكون مكلف عاقل رشيد، هذا هو مكلف ورشيد، مكلف ورشيد، والمكلف هو البالغ العاقل، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، لأن المجنون لا يملك أن يعير، والصغير لا يملك أن يعير، لا يملك أن يعير، إلا أن الصغير يملك أن يعير فيما جرت العادة به، الشيء اليسير الذي جرت العادة لا بأس. يعني لو أن الطالب الصغير أعار زميله قلما، هذا جاهز، جرى العرف، لأن وليه يأذن به، وليه يأذن به، لكن لا يملك أن يعير ما كان ثمينا، مثل القلم إذا كان ثمينا أو كذا لا يملك أن يعيره. فالأصل أنه لا يصح أن يعير إلا المكلف، هذا الأصل. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا، للتبرع شرعا، يعني أهليته شرعا، أهليته شرعا. وأهلية المستعير للتبرع له، أهلية المستعير للتبرع له، لابد أن يكون أيضا المعار المستعير لابد أن يكون أهل، لأن العارية مضمونة. فبعض العلماء يرى أنها مضمونة مطلقة، بعضهم يرى أنها مضمونة بالتعدي والتفريط، فلابد أن يكون أهل، لابد أن يكون أهل، يعني مكلف بالغ رشيد، هنا يعطى إعارة، هنا يعطى، يعطى إعارة. قال وأهلية المستعير للتبرع له. ثم قال وهي مستحبة، هذا حكمها، حكمها التكليفي، جمهور العلماء أنها مستحبة، جمهور العلماء أنها مستحبة. هذا بالنسبة عندنا، عندنا مستعير ومعير، عندنا مستعير ومعير. أما المستعير فهي جائز، حكمها جائز بحقه، المستعير حكمها جائز، وليس من السؤال المذموم. المستعير حكمها له جائزة، جائزة، وليس من السؤال المذموم، ليس من السؤال المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، استعار بصفان بن أمية في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم استعار، فدل على أن الإعارة ليست من السؤال المذموم. سألت إنسان قلت أعرني، أعطني شيء الفلاني إعارة، هذا ليس من السؤال المذموم، هذا بالنسبة للمستعير جائزة. بقي عندنا المعير، المعير يقول المصنف مستحبة، هذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور العلماء أنها مستحبة، مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل علي غيرها في الزكاة، قال لا إلا أن تتطوع. الشخص لا يجب عليه أن يبذل شيئا غير الزكاة. القول الثاني أنها واجبة، قول الثاني أنها واجبة مع غنى المالك عنها، قول الثاني أنها واجبة مع غنى المالك عنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل بقوله ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون، وفسرها ابن عباس بالعواري، فسرها ابن عباس بالعواري. فالإنسان الذي عنده شيء زائد يجب أن يعيره من طلبه، يجب أن يعيره من احتاج إليه. وحديث جابر صحيح مسلم في الإبل والبقر والغنم يؤدي حقها، قال ومن حقها إعارة دلوها، من حقها إعارة دلوها، ذكر أن من حقها إطراق فحلها ومنحتها وإعارة دلوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حق الزكاة في الإبل والبقر والغنم. فيقول شيخ الإسلام إذا كان الإنسان مستغني عن شيء من ماله واحتاجه غيره وجبت الإعارة، وجبت الإعارة هنا. وبناء على هذا لو أن إنسان عنده سيارتان، سيارة لعمله والسيارة لسفره، أن الله عز وجل وسع على الناس، صار هناك سيارة للعمل وسيارة للسفر، بل قد يكون هناك سيارة للبيت ولا لا. طيب إنسان الغالب بعض الناس أنا عنده سيارتان، احتاج أحد جيرانه وأصدقاء احتاج للسيارة، هنا يجب أن يعيره إياه، يجب أن يعيره السيارة. هذا على القول، ها القول الثاني. أما جمهور العلم فإنهم يقولون مستحبة. قال: وهي مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. كل شيء فيه نفع مباح فإعارته جائزة مباحة، أي شيء ينتفع به، أي شيء ينتفع به في النفع المباح فإجارته جائزة، فإجارته مباحة، فإعارته مباحة. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها، والثوب ونحوها. قال في الحاشية: كالدلو والفحل والمنيحة والحلي إلى آخره، إلى آخره. قال: إلا البضع، إلا البضع، لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح، إلا في نكاح. طيب، إلا البضع، هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ نعم، يحتمل أنه منقطع، يحتمل أنه متصل، لأن بضع الأمة مباح لسيدها، مباح لسيدها، لكن لا يجوز أن يعيرها غيره، ويحتمل أن الاستثناء منقطع، أن الاستثناء منقطع ويكون إلا بمعنى لكن. قال: إلا البضع، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين. البضع لا يجوز، لو أن إنسان عنده أمة، عنده أمة، فقال له رجل: أعرني إياها، أعرني بضعها 10 أيام مثلا أو شهر، أعرني بضعها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا يحل البضع، لا يحل إلا بأحد أمرين: إما بعقد نكاح، وإما بملك يمين، وإما بملك يمين، لأن الله عز وجل منع ذلك إلا بهذين الشرطين: الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: إلا البضع، لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتفن، منتفن يعني لا تجوز الإعارة، الإعارة محرمة، الانتفاع بهذا محرم. فالذي هنا منتفي ما هو؟ ها، النكاح وملك اليمين. إذا أعاره أمة فهو ليس بنكاح وليس بملك يمين فلا يجوز، إذا أعاره بضع الأمة وليس الأمة، الأمة يجوز أن يعيرها، يجوز أن يعيرها، لكن الكلام على البضع. أما لو طلب إعارة أمة للخدمة وانتفى كأن يكون إعارة لمحرم أو لامرأة، هذا سيأتي، هذا لا بأس، لكن المراد هنا ليس إعارة الأمة، إعارة البضع نفسه، لأن البضع لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين. ولهذا قال: وكلاهما منتفن، يعني النكاح وملك اليمين منتفي عن بضع هذه الأمة التي أراد الرجل أن يستعيرها. قال: وإلا عبدا مسلما لكافر، وإلا يعني ولا يجوز، ولا يجوز إعارة عبد، إعارة عبد مسلم لكافر، هذا لا يجوز. ولهذا قال: وإلا عبدا مسلما لكافر، يعني إلا العبد المسلم فلا يجوز أن يعار للكافر، لأنه لا يجوز له استخدام، لأن إعارة الكافر للمسلم فيه إذلال للمسلم، فيه إذلال للمسلم، وقد يكون أيضا فيه منع له من دينه، منع له من دينه. لكن هنا عندنا شيئان: الشيء الأول أن يكون لخدمة الكافر المباشرة، هنا لا يجوز إعارته، أن يكون لخدمة الكافر المباشرة هنا لا يجوز إعارته، كأن يغسل ثيابه، يكون معه في البيت يخدمه، يأخذ أغراضه معه، هنا لا يجوز خدمة الكافر المباشرة، لا تجوز الإعارة. الشيء الثاني، القسم الثاني، في غير الخدمة المباشرة، هذا لا بأس، في غير الخدمة المباشرة هذا لا بأس. فلو قال: أعرني عبدك المسلم ليسوق سيارتي، يقود سيارتي، أو يبقى عندي مثلا في البقالة أو غير، هذا لا بأس، هذا لا بأس. إنما الممنوع إذا أعاره الخدمة المباشرة، هذا محرم، لأن فيه إذلال للمؤمن لمسلم. قال: وإلا عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه، أيضا ولا يجوز إعارة الصيد ونحوه ونحوه. والمراد بنحوه يعني كل ما هو محرم على المحرم لا تجوز إعارته للمحرم، كل ما هو محرم على المحرم، فلا يعيره المخيط ولا يعيره الصيد ولا يعيره الطيب إلى آخره، لا يصح إعارة هذا لأنه محرم عليه. ولهذا قال: وإلا صيدا ونحوه، الذي نحوه المخيط، المخيط. لكن قوله لمحرم، طيب لو علمنا أن المحرم لا يريد أن يستعمله المخيط، يعني أهدى له بشتا، راه محرما فأهدى له بشتا أو أهدى له ثوبا هدية بعد إحرامه يلبسه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الصيد لا يجوز أن يهديه للمحرم، لماذا؟ لأن الصيد أصلا لا يجوز أن تبقى يد المحرم عليه، ليس كالمخيط، يعني المخيط ممكن يأخذه المحرم يحفظه عنده فإذا حل يلبسه، لكن الصيد ما يجوز أن يحفظه عنده، لأن المحرم لو دخل الحرم ومعه صيد ها وجب أن يخليه، وجب عليه أن يخليه، فلا يجوز إهداء الصيد للمحرم. قال: وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، أيضا يقول لا يجوز إعارة الأمة للشابة. هنا يتكلم المصنف عن إعارة الأمة للخدمة، أما لو استأجر الأمة لأجل بضعها هذا محرم سبق، لكن هنا للخدمة، استأجر الأمة للخدمة فإنه يجوز، فإنه يجوز إذا لم يكن هناك محرم، إذا لم يكن هناك محرم فإنه يجوز، إذا لم يكن هناك خلوة، إذا لم يكن هناك خشية الوقوع في الزنا فإن هذا جائز. ولهذا يقول: وإلا أمة شابة لغير امرأة ومحرم، يعني لا يجوز أن يعير الأمة الشابة لغير امرأة ومحرم، غير امرأة ومحرم. أما للمرأة يجوز، يجوز أن يعير أمة شابة لامرأة، لأن هنا لا فتنة، امرأة مع امرأة. ويجوز أن يعير الأمة الشابة لمحرم، لأخيها مثلا، فلو عار الأمة لأخيها أو لأبيها، مثلا أبوها حر وعار الأمة له، هذا لا بأس لأنه محرم، محرم ولا محرم. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، لأنه لا يؤمن عليها، يعني الشابة إذا أعارها لغير المحرم فإنه لا يؤمن عليها، لا يؤمن عليها، فقال المصنف لا يجوز، لا يجوز. ومحل ذلك إن خشي المحرم، يعني إذا لم نخشى المحرم، إذا لم نخشى المحرم يقول المصنف يكره، يكره. طيب لماذا يكره؟ سيكون خلوة، صح ولا لا؟ ولهذا يكون الأقرب في هذه المسألة أنها لا تعار مطلقا، لا تعار لغير المحرم، لا تعار لغير المحرم إلا إذا أمنت الفتنة من كل وجه، إذا أمنت الفتنة من كل وجه فهنا لا بأس، كأن يكون يعيرها له وتكون مع أهله في البيت، تكون مع أهله هنا فهنا لا بأس. أما يعيرها له وحده فإنه لا يجوز حتى لو أمنت الفتنة، حتى لو أمنت الفتنة ولو كان كبير على الصحيح كما سيأتي. قال: ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره، كره فقط، يعني إذا لم يخشى المحرم تكون إعارتها مكروهة، تكون إعارتها مكروهة، لأن إعارتها وسيلة إلى المحرم وليس ثم محرم فصار مكروها، صار مكروها. ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، يعني لا بأس أن تعار أمة شوهاء لرجل، لرجل، ولا بأس بإعارة أمة كبيرة لرجل، ما دام أن الشوهاء والكبيرة لا تشتهى فإنه لا بأس. لماذا؟ قال: لأنه يؤمن عليها، لأنه يؤمن عليها. طيب ومن قال أنه يؤمن عليها؟ أليس لكل ساقطة لاقطة؟ يعني حتى المرأة الكبيرة العجوز هل يؤمن عليها إذا خلى بها رجل ولو كان كبيرا في السن؟ فإنه لا يؤمن. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يجوز هذا كله، لا يجوز إعارة المرأة لغير المحرم سواء المرأة كبيرة أو صغيرة، سواء شوهاء أو جميلة، لا يجوز لأن هذا محل فتنة، هذا محل فتنة، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولهذا لا تعار، لا تعار لأجنبي. قال ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم وكبيرة لا تشتهى، ولا بإعارتها يعني أي لا بأس بإعارتها لامرأة أو ذي محرم، هذا لا بأس. الأمة ولو كانت صغيرة ولو لم تكن كبيرة ولو لم تكن لا تشتهى، ولو كانت تشتهى لا بأس أن تعار لامرأة أو تعار لذي محرم، يعني محرم لها، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال لأنه مأمون عليها، لأنه مأمون عليها، يعني لا يحصل فتنة، يحصل فتنة، والمحرم له الخلوة وله السفر بها إلى آخره. وللمعير الرجوع متى شاء، وللمعير الرجوع متى شاء. نعم، الإنسان إذا عار شخصا عارية فله الرجوع، له الرجوع متى شاء، متى شاء، ما لم يترتب على ذلك ضرر كما سيأتي، ما لم يترتب على ذلك ضرر فليس له الرجوع. إذا عارف عارية له أن يقول في أي وقت أعطني ما أعرتك، هذا لا بأس، لا بأس، إلا إذا ترتب عليه ضرر، إذا ترتب عليه ضرر، كان مثلا يعيره سيارة لحمل أغراضه عليها، لحمل أمتعته عليها، فلما حمل الأمتعة وصارت في الطريق قال ردها لي، هنا ضرر، هنا لا يجوز. ولهذا المصنف مثل أيضا بالسفينة في البحر، فإذا ترتب على المستعير ضرر ليس له الرجوع، وإلا فالأصل أنه يرجع، أصل أنه يرجع. ولأن يقولون الانتفاع بالإعارة، الانتفاع بالإعارة يحصل شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، فله أن يرجع. فإذا عاره سيارة مثلا، عاره سيارة، ما مضى من الوقت ملك المستعير الانتفاع، انتفع وانتهى، في المستقبل ها ليس ملكا له، وليس هناك عوض أجرة حتى نقول أنه يملك المنفعة مدة الزمن الفلاني، فللمعير أن يرجع في أي وقت شاء، للمعير أن يرجع في أي وقت شاء. قال ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، برجوعه فيه. نعم، هذا المسألة استثناها الحنابلة، استثناها الحنابلة، يقول ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. يقول إذا أذن المعير، إذا أذن المعير للمستعير بشيء في الإعارة، بشيء يفعله كحمل المتاع أو غيره، والمستعير ها يتضرر برجوع المعير، يتضرر برجوع المعير، لأنه أذن له أن يحمل عليها مثلا الأمتعة، أعاره في نفعها وأذن أن يحمل، فلما حمل الأمتعة أراد أن يرجع، تقول المصنف لا، لأن هنا يتضرر المستعير، يتضرر المستعير. وهذا قال ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، ليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. قال وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، ما دام عليه. إذا قال أعطني الجدار، أعرني الجدار، أريد أن أضع الخشب عليه، أريد أن أضع الخشب عليه. أما إذا كان الجار محتاج ها فليس له منع أصلا، لكن هنا لم يكن محتاجا، لم يكن مضطرا، فله أن يمنع الجدار، له أن يمنع جاره وضع الخشب على جداره، ليس محتاجا، فقال أعرني، أعطني إياه أعاره، فأعاره الجدار ليضع الخشب عليه، أعاره الجدار ليضع الخشب عليه. يقول المصنف لم يرجع ما دام عليه، ما دام الخشب على الجدار لا يرجع، ما دام الخشب على الجدار لا يرجع، لأن وإن عاره حائط ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. يقول لما في ذلك من الضرر بهدم البناء، بهدم البناء، وله الرجوع قبل الوضع وبعده ما لم يبني عليه لانتفاء الضرر، لانتفاء الضرر. يقول وإن عاره حائط ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، ما دام عليه. الظاهر معناه ما دام أنه بنى على الخشب، يعني وضع الخشب على الجدار وبنى على الخشب جدارا، ولا لا؟ ها؟ ما يظهر هذا؟ يقول وإن عاره حائطا ليضع عليها أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. يقول لي ما في ذلك من الضرر بهدم البناء. نعم نعم. اي طيب لماذا لا يرجع؟ نعم المستعير يعني ينهدم جدار المستعير وليس الجدار المستعار. اي طيب. وإن عاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، ما دام عليه. ولا أجرة لمن عار حائطا حتى يسقط ثم رجع، ثم رجع حتى يسقط، ولا أجرة لمن عار حائطا. لو أنه أعطاه الجدار إعارة يضع عليه الخشب ثم بعد 4 أشهر أو 6 أشهر قال أعطني أجرة، أعطني أجرة، فإنه ليس له أجرة، ليس له هنا أجرة، لأنه أعطاه عارية، لأنه أعطاه عارية. قال ثم رجع حتى يسقط، يعني لو أعطاه الجدار إعارة ليضع خشب عليه ثم بعد ما وضع الخشب عليه بقي مثلا 2 شهر والخشب على الجدار، واضح؟ ثم بعد 2 شهر رجع قال أريد الجدار، ليس له ذلك. بقي الخشب على الجدار 1 سنة مثلا والمعير قد رجع، صح ولا لا؟ ليس له الرجوع، نلزم الخشب يبقى. قال إذن هذه المدة أعطني أجرة، ماذا نقول؟ نقول ليس لك أجرة، ليس لك أجرة ما دام الخشب عليه حتى يسقط الجدار. إذا سقط الجدار انتهت الإعارة، إذا سقط الجدار انتهت الإعارة. ولهذا لو أقام الجدار مرة أخرى يحتاج أن يستعير مرة أخرى، واضح لما هو واضح؟ طيب. قال ولا أجرة لمن عار حائطا ثم رجع حتى يسقط، يعني حتى يسقط الجدار، حتى يسقط الجدار، لأن بقاءه بحكم العارية، بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بلا أجرة. واضح لما هو واضح؟ ظاهر؟ طيب. قال لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. انتبهوا، قال أعطني الأرض إعارة لأزرعها، فأعطاه الأرض إعارة، فلما زرعها رجع بالعارية، لأن له أن يرجع في أي وقت شاء، واضح ولا لا؟ طيب، هل نمنعه هنا؟ نعم نمنعه، لكن تعارض عندنا حقان. انتبهوا، الحق الأول المعير يملك الرجوع في العارية متى شاء، صح؟ والحق الثاني صاحب الزرع سيتضرر بتلف، بتلف زرعه، واضح ولا لا؟ طيب ماذا نصنع؟ يقول المصنف لا نرد العارية لكن نحولها من كونها إعارة إلى كونها أجرة المثل، لنحفظ حق المستعير بالرجوع وحق صاحب الزرع بعدم تلف زرعه. ها واضح لما هو واضح؟ وهذه المسألة بخلاف الحائط، الحائط ليس له أجرة حتى ينهدم، واضح ولا لا؟ لكن الزرع لا، الزرع لا، له الرجوع في الأرض، لكننا نحولها من كونها عارية إلى كونها ها أجرة، إلى كونها أجرة، فنعطيه أجرة مثلها، أجرة مثل هذه الأرض. المسألة واضحة ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يملك الرجوع، وهذا هو الصحيح، القول الثاني أنه لا يملك الرجوع وهو الصحيح. لماذا؟ أولا لأن المستعير يتضرر، هذا الأمر الأول، لأن المستعير يتضرر. الأمر الثاني أنه معلوم، معلوم عند استعارته للأرض ها أنه يريدها إلى متى؟ إلى الحصاد، معلوم أن المستعير يريدها إلى الحصاد، لا يمكن شخص يقول لشخص أعطني أرض لأزرعها وهو لا يريد إلى الحصاد أبدا. وعلى هذا نقول المعير لا يملك الرجوع هنا، وهو يعلم، المعير يعلم أنه استأجرها ليزرعها إلى الحصاد، يعلم ذلك، إلا أن العلماء الذين يرجحون عدم الرجوع إذا كان الزرع مما يجز مرارا كالبرسيم مثلا كالقط, هذا تترك إلى الجزة الأولى, بعد الجزة الأولى يردها, يردها أو تكون له بأجرة. واضح لما هو واضح؟ أما كالبر والشعير الذي يحصد مرة واحدة فليس له الرجوع حتى الحصاد, ليس له الرجوع حتى الحصاد, هذا القول الثاني هو الراجح. قال بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده, يعني إلى الحصاد, جمعا بين الحقين. ها ما هم الحقان؟ حق المعير في الرجوع وحق المستعير بالزرع. لأننا إذا قلنا المعير لا يرجع منعناه حقه, وإذا قلنا المعير يرجع منعنا المستعير من حقه في الزرع. واضح لا؟ فجمعنا بينهما بإجرة المثل, هذا المذهب. قال ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره إلى آخره. المسألة السابقة إذا وضع الخشب على الجدار ما يملك الرجوع حتى يسقط الجدار, إذا سقط الجدار هنا انتهت الإعارة, انتهت الإعارة, فلا يملك أن يضع الخشب على الجدار إلا بإعارة جديدة. فلا يأتي ويقول الأصل أنه أعارني, لا, هذا الجدار سقط خلاص انتهت الإعارة الأولى, فإذا أردت إعارة أخرى يكون عقد جديد, تكون إعارة جديدة. قال ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره, يعني فلا يتعداه للثاني, فلا يتعداه الجدار الثاني الذي بناه محل الأول. قال أي إلا بإذنه, أي إذن صاحب الحائط, صاحب الحائط, لأن الإذن الأولى انتهت مع سقوط الحائط فيستأذنه مرة أخرى, يستأذنه أن يستعير منه مرة أخرى. قال أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط, أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط, يعني إذا سقط الحائط فليس له أن يستمر على الإعارة الأولى إلا إذا كان عليه ضرر, إذا كان عليه ضرر فينتظر, فينتظر بقدر الضرر, بقدر الضرر. إلا إذا كان حائطه يتضرر, إذا كان حائط المعير, إذا كان حائط المعير يتضرر من سقوط الجدار الثاني فإنه هنا تنتهي, هنا تنتهي العارية الأولى, وإلا يبقى, وإلا يبقى حتى لا يتضرر صاحب الخشب. أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح, كما تقدم في الصلح. قال رحمه الله تعالى وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير مستعيرة له إلى آخره. تضمن العارية, تضمن العارية. بالنسبة العارية المذهب مذهب الحنابلة أنها مضمونة مطلقة, مذهب الحنابلة أنها مضمونة مطلقة, وهو أيضا مذهب الشافعية مع الحنابلة, مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أنها تضمن مطلقة, أنها تضمن مطلقة, مع أنها ها تندرج تحت القاعدة. ما هي القاعدة؟ كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمين. إذن المستعير الآن قبض العارية, ها قبضها بإذن من؟ بإذن المعير, بإذن المالك, فكيف يضمن؟ كيف يضمن؟ وهم يقول العارية تضمن, العارية تضمن مطلقة, العارية تضمن, تضمن مطلقة. واستدلوا أيضا, استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية لما استعار منه أدرعا في غزوة حنين, قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مؤداة, في رواية مضمونة, مضمونة. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها مضمونة أو مؤداة, لكن يجاب على هذا أن المراد عينها إذا كانت باقية, مراد عينها, يعني ليس غصبا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤاله, هو قال غصب, يعني هل أنت أخذت الأدرع مني بالقوة فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين انه ما اخذها بالقوه، انه اخذها عاريه ثم يردها، هذا معناه. وليس السؤال هل تضمن اذا تلفت او لا، واضح ولا لا؟ فلا يكون الاستدلال باستعاره النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان، لا يكون الاستدلال في محله من حيث الضمان، من حيث الضمان، انما المراد بالاستدلال هنا ردها، الانتفاع بها وردها، وليست يعني اخذت منه بالقوه او اخذت منه غصبا، هذا مراد النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا لا يكون في الحديث دلاله على ضمان العاريه مطلقا، ليس في الحديث دلاله على ضمان العاريه مطلقا. وهناك من اهل العلم وهو القول الثاني انها لا تضمن الا بالتعدي والتفريط، انها لا تضمن الا اذا تعدى وفرط، كما هو مذهب الحنفيه، اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا، ابن القيم، انها لا تضمن الا اذا تعدى او فرط. لكن شيخ الاسلام ها يقول ان اشترط عدم الضمان يضمن مطلقا، اذا شيخ الاسلام مثل مذهب الحنفيه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط، الا انه يقول اذا اشترطوا فيكون قولا ها يكون هذا قول ثالث، يكون قول ثالث. يعني ما هو القول الثالث؟ أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط الضمان مطلقا، أو اشترط الضمان مطلقا، واضح ولا لا؟ فمثلا إذا أعطاه عارة، أعطاه عارة ثم تلفت، ماذا نقول؟ نقول لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب أعطاه عارية، أعطاه عارية ثم قال بشرط أن تضمنها لي مطلقا، أن تضمنها لي مطلقة، ما واضح لا؟ فهنا لا يضمن حتى لو لم يتعدى ويفرط، هنا يضمنها، يضمنها حتى لو لم يتعدى وفرط، هذا هو القول الثالث، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والراجح في هذا، الراجح إما الثاني وإما الثالث، الراجح الثاني والثالث، أما الأول لا، الراجح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو إذا اشترط، أو إذا اشترط، هذا هو الراجح. ها والأقوى منهما ما رأيكم؟ ثالث؟ لا الثاني، الأقوى منهما الثاني، أنه لا يضمن حتى لو اشترط، حتى لو اشترط، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، والشرط لا يغير الحكم الشرعي، الشرط لا يغير الحكم الشرعي، واضح ولا لا؟ فعلى هذا نقول الراجح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أو لا يضمن إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط. قال رحمه الله تعالى وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة، رواه الخمسة، وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة قال لكن المستعير إلى آخره، إلى آخره. انتبهوا، المذهب يقول العارية مضمونة مطلقة، مضمونة مطلقة، ويستثنون أربعة مسائل، يستثنون أربع مسائل سيذكرها المصنف في الروض، لكن نذكرها باختصار أسهل، سيذكرها المصنف في الروض أربع مسائل. المسألة الأولى المستعير من المستأجر، هذه المسألة الأولى، المستعير من المستأجر. المسألة الثانية إذا كانت العارية، إذا كانت العارية كتبا موقوفة أو أدرع سلاح موقوف للجهاد للغزاة، هذا الثاني، أن تكون كتب موقوفة وتكون أدرع موقوفة للجهاد، هذا الثاني، هذا الثاني. الثالث إذا تلفت فيما استعيرت به، إذا إذا إذا تلفت فيما استعيرت به، إذا تلفت فيما استعيرت به أو له، يصح له أيضا، أو تلفت فيما استعيرت له. الرابع إذا أركب منقطعا للثواب، إذا أركب منقطعا للثواب، يعني أركب شخص معه في السيارة للأجر ليوصله فتلفت لا يضمن، إذا عندنا كم مسألة الآن؟ 4 لا يضمن فيها إلا إذا تعدى أو فرط. 4 يقول على المذهب مستثناة من العارية. 4 لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. طيب ننظر المصنف هذه المسألة الأولى يقول لكن المستعير من المستأجر هذا لا يضمن. المستعير من المستأجر هذا لا يضمن. إذا أجرتك مثلا إذا أجرتك سيارتي ثم استعرتها منك وتلفت فهنا لا ضمان علي إلا بتعد أو تفريط. المستعير من المستأجر لا ضمان عليه. طيب الثانية قال أو لكتب علم ونحوها موقوفة. أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إلا مفرط. إذن هذه المسألة الثانية الكتب الموقوفة إلى آخره. ستأتي الثالثة والرابعة سيذكرها المصنف. قال وحيث ضمينها المستعير فبقيمتها يوم تلفت. طيب العارية انتبهوا إما أن تكون مثلية أو تكون متقومة. العارية إما أن تكون مثلية أو تكون متقومة. وعلى الراجح ها المثلي ما له مثل في الأسواق ما له مثل في السوق والمتقوم ما ليس له مثل ما ليس له مثل. ها واضح ولا لا؟ طيب لو استعار سيارة ثم تلفت ثم تلفت لا السيارة ممكن ما تنضبط في الموديل واستعمال لكن ولنقل استعار آنية استعار منه آنية ثم تلفت الآنية تلفت الآنية فهنا الآنية مثلية أو متقومة؟ مثلية لا مثل في الأسواق والمثلية على الراجح. أما المذهب لا المذهب يضيقون المثلية تماما. المثلية على المذهب هو كل مكيل أو مزون لا صناعة فيه مباحة فيضيقونها. أنتم معي؟ لكن خلونا نأخذ على الراجح حتى نفهم المسألة. إذا أراد أن يضمن العارية فإذا تلفت إذا كان لها مثل في الأسواق يذهب ويشتري مثلها ويردها له. واضح المثلي؟ إذا لم يكن لها مثل في الأسواق فقيمتها كم قيمة هذه في الأسواق؟ قالوا قيمة كذا وكذا فيردها له يردها للمعير. ها واضح ولا لا؟ انتبهوا. طيب المصنف يقول وحيث ضمينها المستعير فبقيمتها يوم تلفت. الشيء المستعار الشيء المستعار قيمته تكون له قيمة يوم إعارته يوم إعارته صح ويوم تلفه له قيمة وعند طلب المعير قد يكون له قيمة خاصة إذا كان عندنا وقت. فمثلا استعار منه آنية استعارها منه اليوم خلوكم معي دقيقة بس انتبهوا استعارها منه اليوم وقيمتها 100 ريال صح وبعد 4 أشهر تلفت وإذا السعر القيمة كم 200 ريال زادت الأسعار اختلفت عن قيمته وقت الإعارة. واضح لا؟ سكت ما طلبها منه. بعد 4 أشهر أخرى طلب منه بدل العارية وإذا القيمة 300 ريال كم صار لها قيمة الآن؟ كم مرت بقيمة؟ 3 أول 200 وعند التلف 300 وعند الطلب كم صارت؟ 300 400. كم يعطيه وقت التلف؟ 300 وقت التلف. ولنفرض أنه أول ما استعارها منه تسوى 1000 ريال وعند التلف تسوى 100 ريال وعند الطلب ارتفعت الأسعار وصارت 500 ريال كم يعطيه؟ ها 100 ريال عند التلف. ها واضح لا؟ طيب يقول المصنف وحيث ضمينها المستعير فبقيمتها يوم تلفت يوم تلفت يعني في وقت التلف. إن لم تكن مثلية إن لم تكن مثلية فبالقيمة وإلا فبمثلها يعني وإلا يكن لها مثل فبمثلها. طيب أما القيمة فالأمر ظاهر القيمة الأمر ظاهر إذا تعذر الأصل ننتقل لأي شيء البدل القيمة لك المثلية قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. لما أتت أحد زوجاته بطعام وكسرت عائشة الإناء ووقع الطعام, ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى المثل, رد المثل, قال طعام بطعام وإناء بإناء. هذا دليل على أن المثل كل ما له مثل في الأسواق وليس على ما وضعه الأصحاب رحمهم الله تعالى. فإنهم يقولون المثل هو المكيل والموزون الذي ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه. شلون ينضبط هذا؟ طيب المكيل مثل الأرز, الرز صح ولا لا؟ طيب إذا استعاره, إذا استعاره ثم تلف ماذا يضمن؟ يختلف. إن ضمن قبل طبخه فهو مثلي صح, وبعد طبخه مثلي, لكن دخلته صناعة مباحة لما طبخ تغير صح ولا لا؟ إذن ما يكون مثلي هنا, يكون قيمي, يكون قيمي. فالمثلي أن يكون مكيل موزون ما دخلته صناعة, لا صناعة فيه إذا كان ذهب موزونا, ولا صناعة فيه إذا كان رز أو غيره مما يكال, ما تدخل عليه الصناعة. لكن القول الراجح أنه لا يقيد بهذه الأمور, القول الراجح أن المثل ما له مثل في السوق, والقيمي ما ليس له مثل. فالذي ليس له مثل في السوق فهذا قيمته. وعلى هذا لو استعار إنسان من شخص كتاب المغني مثلا, أو ولنقل كتاب الروض صح, كتاب الروض استعاره فتلف عنده, يضمن لما يضمن؟ يضمن على المذهب مطلقا. طيب أراد أن يضمن, قال خذ قيمة كتاب الروض, نقول لا ما نقبل. لماذا؟ لأن له مثل في الأسواق صح, النسخة والطبعة واحدة. فهنا يأتي بنسخة من الروض يقول خذ هذا بدل الكتاب. أما على المذهب لا, ما يأتي بالكتاب, يعطيها القيمة لأن الكتب متقومة على المذهب, لا تكال ولا توزن. واضح ولا لا؟ قال فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف, كما تضمن في الإتلاف يعني مثل ما لو أتلفها, مثل ما لو تعمد إتلافها, فكيف يضمنها؟ ها بمثلها إذا كانت مثلية, وقيمتها إذا كانت متقومة. تقوم. قال ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط. وهذا مر معنا في الأقوال الثلاثة. المذهب يقولون حتى لو شرط نفي الضمان فإنه لا يسقط, ومذهب الحنابل والشافعي يعني يضمن مطلق, تعدى أو لم يتعدى, فرط أو لم يفرط, اشترط أو لم يشترط, حتى لو قال بشرط أني لا أضمنها, بشرط أني لا أضمنها, المذهب لا ينفع هذا الشرط لأنه لا يغير الحكم, لا يغير الحكم. قال ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط, يعني لم يسقط الضمان, لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط, لم يغيره الشرط, كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط, عكسه الوديعة, عكس الوديعة لا تكون مضمونة بالشرط. لماذا؟ لأن الوديعة أمانة, أمانة فلا يضمن, حتى لو اشترط أن يضمن فإنه لا يضمن, حتى لو اشترط أن يضمن فإنه لا يضمن. قال وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط, لا تصير مضمونة بالشرط. قال وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم يضمن. هذه الحالة ها ثالثة, المذهب كم استثنوا؟ أربعة. هذه الصورة الثالثة, وإن تلفت هي أو أجزاؤها, يعني استعارها واستعملها فيما استعارها من أجله, استعملها فيما استعارها من أجله ثم تلفت بهذا الاستعمال فإنه لا يضمن, لا يضمن. ولهذا يعني ارجعوا الصفحة اللي قبلها, صفحة 364, صفحة 364 ها قال وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعارت له. إذن إذا تلفت فيما استعيرت له فلا ضمان عليه, سواء تلفت هي كلها أو تلف بعضها, أو تلف بعضها. يقولون مثلا استعار ثوب ليلبسه واضح, فتلف الثوب من كثرة اللبس، من كثرة اللبس، هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا ما يضمن. لكن تلف الثوب من غير اللبس، من غير اللبس وبلا تعد منه ولا تفريط، واشترط أنه لا يضمن، على المذهب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تلف في غير ما استعمل له. قال وإن تلفت هي، يعني العارية كلها أو أجزاؤها، يعني شيء منها، في انتفاع، يعني فيما استعيرت من أجله، لم تضمن، لكن قال ها بمعروف، يعني بما تعرف الناس عليه في الاستعمال، بما تعرف الناس عليه في الاستعمال. لكن لو أن إنسان استعار ثوبا ها صح ولا لا، وصار يلعب به كرة ويسقط على الأرض كل ساعة، ها ومر ينشك الثوب من هنا ومر يحصل له شيء، هل استعمله في معروف؟ لا، هنا يضمن لأنه لم يستعمله في معروف. ولهذا يقول المصنف في انتفاع بمعروف، يعني فيما تعرف الناس أنه يستعمل في هذا النفع وفي هذا الشيء. وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لم تضمن. طيب لماذا لم تضمن؟ قال لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، كونه يأخذ هذه هذا الشيء يستعمله ثم تلف، يعني لعل نمثل في قلم مثلا الوقت، طيب لعل نمثل في قلم، استعار قلم يكتب به وانتهى الحبر ورد القلم، الآن تلف بعض أجزائه، هل يضمن؟ لا. لماذا؟ لأن الحبر تلف فيما استعمل فيه، كون الحبر يتلف ها الإعارة متضمنة لهذا، لأن ما استعاره لأجل الكتاب. وهذا يقول المصنف لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. صلى الله وسلم على نبينا محمد.